قال: وأما المسألة الرابعة وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك. الآن سيبدأ المؤلف فيما يتعلق بأحكام المسافر، متى يبدأ صومه ومتى يفطر. وهذه كما نعلم لها عدة حالات، لأن الصيام كما هو معلوم قد يحصل أو قد يدخل شهر رمضان المبارك والمسافر في سفر، فهذا له حال لا خلاف بين العلماء في أنه يفطر. إذن هذه المسألة تدخل فيها حالات ثلاث: الحالة الأولى أن يكون المسافر في سفره وقد حل الشهر المبارك، ففي هذه الحالة لا خلاف بين العلماء في فطره. المسألة الثانية أو الحالة الثانية أن يسافر في رمضان ليلا، فهذا على الرأي الصحيح يفطر اليوم الذي يلي تلك الليلة وما بعدها. القسم الثالث، وهذه المسألة التي يفطر الليلة وما بعدها، يفطر اليوم الذي يلي الليلة وما بعدها، سيأتي الكلام عنه، سيعقد له المؤلف مسألة ونتعرف على الخلاف فيه. لكن هذه المسألة في من خرج وهو صائم هل يفطر أو لا؟ قال: فإن قوما قالوا يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا، وبه قال الشعبي والحسن وأحمد. يعني إذا خرج المسافر في نهار رمضان فهل يفطر ذلك اليوم الذي خرجه أو يظل صائما؟ فيه خلاف. وقال الطائفة: لا يفطر يومه ذلك، وبه قال فقهاء الأمصار. القول الأول رواية للإمام أحمد، والقول الثاني كما ذكر المؤلف فقهاء الأمصار منهم الأئمة الثلاثة، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد. وسيأتي المؤلف بعد أن يذكر مسألة أخرى يذكر أدلة كل من المسألتين. قال: واستحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يذكر الصائمة. يعني هذا هو الذي ينبغي أن يفعله الإنسان، أن يدخل صائما حتى لا يقع في الشبهة، ولئلا يظن أنه متسائل بأحكام هذه العبادة، وبخاصة من لا يعرف ذلك من أحواله. وبعضهم في ذلك أكثر تشديدا من بعض، يعني من العلماء من رأى أن الأمر صيام، ومنهم من يرى التأكيد على الصيام لكنهم لا يرون وجوب ذلك. وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة. قال: واختلفوا في من دخل وقد ذهب بعض النهار. هذه أيضا مسألة أخرى، لو أن إنسانا دخل المدينة أو القرية وكان صائما وكان مفطرا، وهذا هو الأصل في الصيام، هل يبقى على فطره أو يمسك بقية يومه؟ هذه هي التي يريد المؤلف أن يتكلم عنها. من العلماء وهم الأكثر من قال يبقى على فطره، ومنهم من قال يمسك ويلزمه في هذه الحالة الصيام تجنبا للتهمة. قال: فذهب مالك والشافعي إلى أنه يتمادى على فطره، يعني يتمادى يستمر على فطره ويبقى عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه يكف عن الأكل، وكذلك الحائض عندما تطهر تكف عن الأكل. كذلك أيضا الحائض عند أبي حنيفة أيضا إذا طهرت وسط النهار، يعني إذا انقطعت حيضتها واغتسلت وتطهرت، لا شك أن ذلك اليوم ما لم تدركه قبل طلوع الفجر فإن ذلك اليوم يفوتها. لكن هل تمسك أو لا؟ عند بعضهم تمسك وعند بعضهم لا. قال: والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر. الآن سيذكر سببين للخلاف المؤلف، يعني أدرج مسألة في مسألة أخرى. والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر هو معارضة الأثر للنظر. سبب اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر ما هو؟ ما هو الوقت الذي يفطر فيه المسافر؟ سيذكر سبب الخلاف. قال: أما الأثر فإنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. حديث ابن عباس أظنه مر بنا أيضا قبل هذه المرة، في قصة ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سافر فلما وصل الكديد أفطر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد، وهذا كان في رمضان. نعم. ثم أفطر وأفطر الناس معه. وقد ذكرنا ما ترجم به البخاري: باب من أفطر في السفر ليراه الناس. وقد جاء في بعض الروايات ذكر الكديد، وبعضها كراع الغميم، وبعضها أيضا عسفان. وكل هذه إنما هي كما ذكرنا سابقا من أعمال عسفان، يعني مناطق قريبة منها، بعضها تبعد عن مكة 42 ميلا حسب ما ذكر بالنسبة للكديد كما في حديث ابن عباس، وبعضها أكثر من ذلك، وكلها أيضا وبعضها ماء كان معروفا. والمهم هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج صائما ثم أفطر، ورفع الماء، رفع الإناء ليراه الناس فأفطر. وحصل خلاف، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوى الصيام أو لا؟ لكن الظاهر كما ذكر المؤلف أن الذين معه كانوا نووا الصيام، بدليل أنهم أفطروا، وأن هناك من توقف فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم، يعني قصده بعد أن نوى الصوم. ما معنى مر بنا حديث سابق: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أي من لم ينوي الصيام من الليل، وهذا في المفروض. أما بالنسبة للصيام غير المفروض فلا يشترط ذلك على الرأي الراجح كما عرفنا، يعني للإنسان أن يقوم وهو لا ينوي الصيام، ثم بعد لم ينوي من الليل ثم يصوم، وربما لا ينوي ذلك إلا في وسط النار، يعني ربما يقوم الإنسان لا يأكل ولا يشرب وفي أثناء النهار يعزم على الصوم. قال: وأما الناس فلا يشك أنهم أفطروا بعد تبيتهم الصوم. في هذا المعنى أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وحديث جابر أيضا مر بنا سابقا، فهذه كررها المؤلف لتشابه المسائل بعضها لبعض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس. كنت تعلمون أن فتح مكة كان في السنة الثامنة، وقد درسنا ذلك مفصلا في أحكام الحج. قد رأينا هناك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أرسل أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس، وأمر منادي ينادي ومن بينهم أبو هريرة ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسباب التي ذكرت في عدم حجه في السنة التاسع أنه انشغل بالوفود، لأن العام التاسع عرف بعام الوفود. إذن هذا هو فتح مكة، وبفتح مكة كما هو معلوم دخلت في دين الله، فتسارع أيضا الناس إلى الدخول في دين الله، فعم ذلك الجزيرة، ثم بدأ الإسلام بحمد الله ينتشر يمينا وشمالا شرقا وغربا حتى عم كثيرا من أقطار العالم الإسلامي. وفي وقتنا الحاضر لا تدخل بلدا أو تهبط مصرا إلا وتجد بحمد الله أمة من المسلمين، حتى في البلاد التي هي غير مسلمة تجد أن من بين سكانها من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك هو فضل الله سبحانه وتعالى. فسار حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه. والحديث الأول وهذا كلاهما متفق عليه، يعني حديثان متفق عليهما، ولا نطيل التعليق لأنهما مر بنا سابقا. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: لماذا رفعه؟ ليراه الناس فيقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم كما تعلمون أيها الإخوة أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي أيضا قولا وفعلا وتقريرا، فأحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الأفعال ليقتدي بها الناس. وقد رأيتم أن غالب مناسك الحج وأحكامه إنما كانت عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعلن حجته فتجمع الناس من كل مكان، بالإضافة إلى الذين هاجر إلى الذين سافروا معه من المدينة ورافقوه في حجته وكانوا جمعا غفيرا كما جاء في حديث جابر الطويل المعروف. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع ذلك لا يراه الناس، كما كان يقول في الحج: خذوا عني مناسككم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلم أيضا المسلمين الصلاة، فكان يصعد على المنبر فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد ثم رجع القهقر وهكذا. قال: فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا أيضا حديث كما هو معلوم الذي في هذه الرواية أخرجه مسلم. إذن أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين صاموا. كذلك جاء في الحديث: ليس من البر الصيام في السفر، وقد تكلمنا عن ذلك أيضا، بل إن هناك من يرى أيضا أن الفطر متعين في السفر، لكن الصحيح أن هذه رخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله بين أن يصوم وبين أن يفطر. قال: وخرج أبو داود عن أبي بصرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا عن أبي بصرة، وهذا هو الظاهر بفتح الباء هذا المعروف، عن أبي بصرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة. قال جعفر راوي الحديث، حقيقة هذا فيه خلط من المؤلف، ولعل المؤلف رحمه الله اختلط عليه الأمر، لأن أبا داود ذكر جعفر مرتين في السند، فربما التبس عليه أنه هو الراوي، وليس هو الراوي، وإنما الراوي هو جبر أو جبير، عبيد بن جبر أو جبير. إذا الراوي الحديث أو هذا الأثر عن أبي بصرة الغفاري إنما هو جبر أو عبيد بن جبر أو عبيد بن جبير، يعني يروى مكبرا جبر ويروى مصغرا جبير. وقصته أنه قال: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية. والفسطاط كما هو معلوم هي مصر القديمة المعروفة في مصر الآن، تعرف الآن بمصر القديمة، وربما الإخوة الذين درسوا وبخاصة علم النحو يرون أنه يعني تذكر كثيرا عندما يمثل بالأمثلة. فبنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، والتي فيها مسجد لا يزال يحمل اسم عمرو بن العاص رضي الله عنه إذن ركب معه في سفينة إلى الإسكندرية فدفع، يعني تقدم، ثم أيضا بعد ذلك وضع السفرة وطلب من راوي الحديث الذي كان معه ورافقه في هذه الرحلة أن يأكل، فقال استغرب ذلك، يعني لا نزال بين البيوت، فأخبره قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه سيقول لا، لأنه لا يرغب أحد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرغب فيها. ففرق بين أن ترغب عن الشيء وأن ترغب فيه، فأن ترغب في الشيء أن تقبل عليه وأن تسارع إليه، لكن أن ترغب عنه أن تعدل عنه وأن تبتعد عنه. فلما أخبره بأن هذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أكل معه. وورد أيضا أثر عن أنس رضي الله عنه أنه أيضا لما تهيأ للرحل للسفر وجهزت راحلته أكل أيضا، ولكن بعض العلماء تأولوا ذلك بأنه أكل خارج البيوت أو أنها بيوت أخرى. ولا شك أن الأحوط في مثل هذا المقام أيها الإخوة أن يخرج الإنسان من الخلاف، وأن يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكل أمر تشك فيه، وبخاصة في الأمور التي تترتب عليها عبادة وطاعة، أو ربما يترتب عليها ارتكاب منهي، فعلى المسلم أن يأخذ بالأحوط في هذا، وأن يتجنب مواضع الشك، ومواضع أيضا الريب، وأن يأخذ بما هو واضح وبين. ولذلك قال بعض العلماء إن الإنسان إذا أراد السفر فإنما يفطر إذا تجاوز بيوت البلد، يعني بأن يتركها وراء ظهره، يتركها وراءه ظهريا، لا أن يفطر وهو في داخلها. وقد عرفتم ذلك أيضا فيما يتعلق بقصر الصلاة عندما درسنا أحكام صلاة المسافر. عن أبي بصرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا. إذن لانتبه إلى أن جعفر هذا هو أحد شيوخ أبي داود، وليس هو الذي روى الذي في نهاية السند، وإنما الذي روى عن أبي بصرة إنما هو عبيد بن جبير، وهذا الأكثر شهرة، أو عبيد بن جبر، وهو الذي كان معه، وهو الذي شاهد القضية، وهو الذي قال له أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر راوي الحديث: فقلت ألست تؤم البيوت؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر: فأكل. قال: وأما النظر فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره، لم يجز له أن يبطل صومه وقد بيته، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما قوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فلعل الإخوة أيضا يتذكرون أن هذه الآية مرت بنا عندما درسنا ما يتعلق بالنوافل فيما لو أقيمت الصلاة والمصلي يعني الماموم قد شرع في نافلة، فهل له أن يتم تلك النافلة أو أن يتركها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا نص، معنى هذا أنها إذا أقيمت الصلاة المفروضة فليس للمسلم أن يشتغل بغيرها، هذا هو ظاهر هذا النص، وهو حديث متفق عليه. قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فيها دليل من حيث الجملة على أن الإنسان إذا تلبس بعبادة فليس له أن يبطلها وأن يقطعها، لكن هناك تكلمنا وبينا أن الإنسان أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال يقطع الصلاة، ومنهم من قال يتمها، ومنهم من قال يتمها تخفيفا، وهذا هو الأولى. فالأولى في حق المصلي أن يتم إلا مخففة، إلا إذا خشي أن تفوته الفريضة، فحينئذ ينصرف عن النافلة أو السنة ويدخل في الفريضة، هذا هو الأولى. هنا: ولا تبطلوا أعمالكم، الآية عامة، والقضية التي معنا قضية خاصة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متجها إلى مكة ومعه عليه الصلاة والسلام نفر من أصحابه، فلما وصلوا إلى عسفان أو إلى الكديد أو إلى كراع الغميم، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء ثم أفطر، وأفطر الناس تباعا له، فأنكر عليه الصلاة والسلام على أولئك الذين لم يأخذوا بما أرشدهم إليه، وسماهم بالعصاة لأنهم خالفوا ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس به. هناك: ولا تبطلوا أعمالكم عامة، وهذا أمر خاص، فنقول الآية عامة، وهذه قضية حصلت فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بفعلها، فلا نرى تعارضا بين الآية وبين الحديث، لأننا نعتبر الحديث مخصصا للآية، وتخصيص الكتاب بالسنة كما هو معلوم وارد. هذا لو قلنا بأن هناك عام وخاص، لكن الآية كما ترون مطلقة، ولا تبطلوا أعمالكم، هذا عام، وهنا ليس في ذلك إبطال للأعمال، وإنما في ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثال لأوامره، ووقوف عند توجيهاته، وترسم لخطاه عليه الصلاة والسلام، فهو أسوة المؤمنين وقدوتهم، وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء به بقوله: لقد أوجه الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال فبهذا نتبين أن هذا هو الأولى وهو الذي أخذ به عامة العلماء، وهو أن الإنسان إذا خرج في سفر فله أن يفطر، وذلك أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يفعل ذلك يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظم وأجمل وأحسن أن يقتدي المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل أو لا إمساكه، فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان. تعلمون أن تكلمنا في يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، وهذا اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هنا يوم الشك إذا وجد غيم أو قطر ولم يتبين المسلمون دخول الشهر فهذا اليوم هل يصام أو لا، عرفتم الخلاف فيه، وأن من العلماء من منع صيامه ومنهم من أجازه، فإن كان من رمضان فنعماه، وإن لم يكن فلا بأس بصيامه، فهذا يشبهه تماما. قال فمن شبهه به قال يمسك عن الأكل، ومن لم يشبهه به قال لا يمسك عن الأكل، لأن الأول أكل لموضع الجهل، وهذا أكل لسبب مبيح أو موجب للأكل، والحنفية تقول كلاهما سببان موجبان للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل. يعني يوم الشك يرى الحنفية أنه سبب في الإمساك، وكذلك أيضا هنا في من دخل. نعم.